وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم ورزق ربك خير وأبقى والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه إلينا رسولا فنتبع أصحاب الصراط.